المؤنث تسكر، ما في المذكر فيه تسكر. نعم قطعناهم قال المالك وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والسين فيها عن تميم كثرة، لأن هذه التميم تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم سادسة عشرة الغضب عند التعليل. سابعة اثنين الله أكبر. يا إبراهيم من الحقيقة الحديث ما فيه ذكر، لكن لعله يؤخذ من القراء. يقول الله أكبر أنها السنن، والذي نفسي بيده السنن كما قال سيدنا إسماعيل لموسى، يعني ربما يؤخذ من قراء هذا الكلام وقوة الكلام، يؤخذ منه دليل على الغضب يكون جميع عمله والأمور الثانية. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه الشيخ كل الزهر الأخير نستثنى يعني بعد أحيان نغضب. نعم ترى هذه دخلة معي أنا، هذه لي أنا، أنا ما أنفصل من ذلك. المهم على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام انه معي. القاعدة الكلية بقوله إنها السنة، يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستركب طرق من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الكل والإحياء، بل يعني التحذير، تحذير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمتي من يستحبون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأن الطاعنة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله وما أشبه ذلك. هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟ هنا فإن الفقر لا تخشى إلا الله يعني الذنب المحرم، الذنب أنه مأذنه محرم. الثامنة عشرة إن هذا علم عن إن هذا علم عن أعلام النبوة. من من هذا علم من أعلام إن هذا علم من أعلام النبوة. إن هذا علم علم علم ولا علم علم النفس ولا بالرأس؟ الرأس بكل رأسه خبر إن طيب إن هذا ألم ألم من أعلام النبوة لقوله وقع كما أخبر الله. طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم، فالجواب كلام وإن قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة، لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان هنا حتى في الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن نعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك، إلا أن يكون ذلك، وهذا نقوله يعني ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا، يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة لا تكفر. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدل التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك بعضهم مشرك، فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزم منه الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفتظن ثمن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. إنه حتى تضرب آلات ذي الخلصة كالآلات نساء دوس عند ذي الخلصة. التاسعة عشرة إن ما لم الله بها اليهود والنصارى أن كل عندكم أن ما لم الله لما لم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا هذه على إطلاق إنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يقول من بعضنا بس أنه يقول لنا ما هو على إطلاق عموما، ولكن المعنى أنه قد يقع من بعضنا، فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يكون عقوداً، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى، لا فيه شبه من اليهود والنصارى، فمثلاً الذي يعني الله على بصيرة فيه شبه منين؟ من له، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من له، وهل مجر يعني إن كان المؤلف رحمه الله يقصد في هذا أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على عموم يعني قل من يحسد، وأما إذا كان يريد أن أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. نعم. لا لكن هو بس يقول أنه لنا، ما قال أنه لما كسب سنوه، لو قال رحمه الله أن كل ما ذم الله به النصارى فهو لما كسب سنوهم كلا. العشرون أنه متكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، وطار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب أما من أما من ربك سواء من ربك ثوابه، وأما